السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح هذا الكتاب النافع الجامع من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل، ولازلنا نقرأ في باب الذكر والدعاء. ويتفضل الشيخ رفاعي يقرأ لنا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث العظيم أيضا رواه أبو داود وصححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح. فهذه الكلمات من أذكار الصباح والمساء المتأكدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذكر هذه الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى. اللهم إني أسألك العافية، والعافية هي السلامة من كل سوء والصحة في البدن. العافية السلامة من كل سوء والصحة في البدن. اللهم إني أسألك العافية في ديني، أسألك السلامة في ديني من كل ما ينقضه أو ينقصه، من كل ما ينقضه وهو الشرك والكفر والعياذ بالله، أو ينقصه وهو البدع والذنوب. ودنياي، أسألك السلامة في دنياي من كل سوء، وأسألك الصحة في الجسد، لأن الصحة في الجسد داخلة في الدنيا هنا. وهذا الدعاء شمل كل خير، لأن الإنسان إذا سلم في دينه كان دينه صالحا، وإذا سلم في دنياه كانت دنياه طيبة، وإذا حصل ذلك كانت عاقبته في الآخرة حسنة. فما من خير إلا وهو داخل تحت هذه الدعوة: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي، أسألك السلامة لأهلي ومن أهلي، أسألك السلامة لأهلي أن تسلمهم من كل سوء، وأسألك السلامة من فتنة أهلي، فإن الأهل فتنة، الزوجة فتنة، والأولاد فتنة، ولا يسلم إلا من سلمه الله. وأهلي يعني العافية لأهلي، والعافية من أهلي من جهة الفتنة. ومالي أيضا، أسألك السلامة في مالي من كل حرام، وأسألك السلامة من فتنة مالي، فإن المال فتنة. اللهم استر عوراتي، العورة ما يستحى من إظهاره حسا أو معنى، ما يستحى من إظهاره حسا، مثل العورة المعروفة عورة البدن، أو معنى مثل الذنوب، فإن الذنوب عورة والعيوب عورة. اللهم استر عوراتي، لا تفضحني، لا حسا ولا معنى. وآمن روعاتي. الروع هو الفزع، والروعات هي ما يفزع، يعني اللهم أمني من كل ما يفزع في الدنيا والآخرة، أمني من مصائب الدنيا وفجائعها التي تأتي بغتة، ومن مخاوف الآخرة. وقوله وآمن روعاتي شمل الدنيا والآخرة. واحفظني من كل سوء من بين يدي، أي من أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، ما قال ومن تحتي هكذا، لأن التحت محفوظ بما تحته بالأرض، ما أحد يتسلط عليك في الأصل يعني من جهة الأرض، أنت مكشوف من جميع الجوانب من جميع الجهات إلا من تحت، هذا الأصل، وإن كان أعوذ بالله الشياطين اليوم وصلوا حتى تحت الأرض. لكن ماذا قال لتحت؟ قال وأعوذ بعظمتك، وفي هذا أنه تجوز الاستعاذة بالصفات، تجوز الاستعاذة بصفات الله عز وجل، وأعوذ بعظمتك، فالاستعاذة المشروعة هي الاستعاذة بالله والاستعاذة بصفات الله سبحانه وتعالى. وأعوذ بعظمتك أن أغتال. الأصل في الاغتيال يا إخوة هو الأخذ خفية بما يهلك، يقال اغتاله أي أهلكه بشيء خفية، تربص له مثلا فأطلق عليه النار أو وضع له سما، أهلكه بشيء خفية. والمراد هنا عند كثير من العلماء الخسف، يعني أعوذ بك أن يخسف بي، لأن الشر المتوقع من تحت من جهة الأرض هو الخسف. وقال بعض العلماء بل المراد الاستعاذة من الإهلاك من حيث لا يدري الإنسان، لأن هذا هو الأصل في الاغتيال. وقال بعض العلماء بل أكثر السلف وأكثر أهل العلم على أنه أعوذ بعظمتك أن يخسف بي، فشمل الحفظ من كل الجهات. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث العظيم جمع معاني عظيمة في الدعاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك، أي ألجأ إليك، من زوال نعمتك، أي من ذهاب نعمتك. وعبر عن النعم بالنعمة الواحدة، لأنها كلها من الله والعبد محتاج إليها جميعا، فكأنها واحدة، كأنها واحدة. أعوذ بك من زوال نعمتك، أي من ذهابها، وتحول عافيتك. تحول عافيتك أي انقلاب العافية إلى المرض، يعني أعوذ بك من المرض، من أن تنقلب العافية إلى مرض. وفجأة نقمتك، الفجأة هو الأمر غير المتوقع، ويتضمن هذا السؤال سؤال الله ألا تفعل سببا يوجب نقمة الله وعقوبة الله. وجميع سخطك، وهذه شملت كل ما تقدم وزيادة، يعني أعوذ بك من جميع ما يغضبك، من جميع ما يغضبك. ولا تزول النعمة إلا إذا أغضب الإنسان ربه فغير عليه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا يغير الله نعمته على العبد حتى يفعل ما يغضب الله، فإذا غير غير عليه والعياذ بالله. ولا تتحول العافية إلا بفساد يصدر من الإنسان، فإنه ما من أمر يقع من الفساد إلا وسببه فساد الإنسان، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولا تنزل عقوبة الله إلا على من أغضب الله، فعندما قال وجميع سخطك استعاذ بالله من كل ما يغضب الله، واستعاذ بالله من أسباب ما تقدم الذي استعاذ بالله منه. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. رواه النسائي وصححه الحاكم. وصححه الألباني أيضا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ويقول فعل مضارع، والمضارع يدل على الاستمرار، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا القول، كان يكرر هذا القول، كان يقول اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني ألجأ إليك وأسألك السلامة من غلبة الدين. الدين الغالب هو المغرم، والمغرم هو الدين الظاهر الذي لا وفاء له، الدين الظاهر الذي لا وفاء له. متى يكون الدين غالبا؟ إذا لم يكن عند الإنسان وفاء له. أما إذا كان عند الإنسان وفاء لدينه فهذا ليس مغرما وليس دينا غالبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعيذ بالله من المغرم، فقيل له إنك يا رسول الله تستعيذ بالله من المغرم أو تكثر الاستعاذة بالله من المغرم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وأوعد فأخلف. متفق عليه. إن الرجل إذا كان عليه دين ولا وفاء عنده فإن هذا يقوده إلى أنه يكذب في حديثه، فإذا جاءه صاحب الدين قال بعد أسبوع وهو يعلم أن ما عنده شيء، ويعد فيخلف، يأتي بعد أسبوع ما عنده شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعيذ بالله من المغرب، وهنا يستعيذ بالله من غلبة الدين. غلبة الدين هم بالليل وذل بالنهار. المدين إذا لم يكن عنده وفاء فرأى صاحب الدين يهرب منه يمينا وشمالا ويشعر بالذلة ويكون في نهاره خائفا، وكلما طرق الباب ظنه صاحب الدين، فهو هم بالليل وذل بالنهار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه. قال العلماء وهذا يتضمن سؤال عدم وقوعه، يعني يسأل الله ألا يستدين أصلا، ألا يحتاج إلى الدين حتى لا يغلبه الدين. وغلبة العدو، قال العلماء العدو هو الخصم المخاصم، سواء كان مسلما أو غير مسلم. فغلبة العدو على الإنسان فيها قهر له وذلة له، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من غلبة العدو. وشماتة الأعداء، الشماتة يا إخوة هي الفرح بالبلية، الفرح بالبلية، أي لا تفرح أعدائي بي ببلية تصيبني. يستعيذ بالله من أن يفرح أعداءه فيه، بأن تصيبه بلية فيفرح بهذا. فهذه استعاذة من شرور عظيمة تكسر نفس الإنسان وتسبب له الهم والغم. نعم. قال رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. وأيضا صححه الألباني. عن بريدة رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. وهذا توحيد الألوهية، وهذا توسل بالأعمال الصالحة، والتوسل بالأعمال الصالحة مشروع. فهذا الرجل يتوسل إلى الله بأنه يشهد أن لا إله إلا الله. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد، أي الواحد في ذاته والواحد في ألوهيته والواحد في صفات الكمال المطلق سبحانه وتعالى، الصمد الذي ترجع إليه الخلائق في حاجاتها، الذي لم يلد ولم يولد فهو الغني غنى مطلقا لا أصل له ولا فرع له سبحانه وتعالى، فهو الغني القوي ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له شبيه ولا مثيل ولا نظير. المثيل هو الذي يساوي من كل وجه، والشبيه هو الذي يساوي من أغلب الوجوه أو بالشبه المطلق العام، ولا نظير هو الذي يساوي من بعض الوجوه. فالله عز وجل لا مثيل له ولا شبيه له، ليس كمثله شيء، ليس كمثله، إذن ليس مثله شيء، فليس له مثيل يماثله من كل وجه. والكاف هنا لها فائدة عظيمة، وهي نفي الشبيه، نفي قياس الشمول. التمثيل مثلا لو كان لك أخ غائب فسألك ابنك قال عمي فلان هذا الذي في السعودية ما صفته، فقلت له عمك فلان مثله تماما، عمك فلان مثله تماما، فهذا تمثيل، معناه أنه يشبهه تماما. أما قياس الشبه أو قياس الشمول فهو مثلا القياس العام، تقول مثلا صديقك فلان يشبه من؟ ما فيه واحد تشبه به، لكن تقول مثلا هو صديقي من اندونيسيا مثلا، أقول له مثل الاندونيسيين. هنا ما مثلته بواحد، شبهته بالشبه العام، ليس كمثله، مثله ينفي المثيل، ك ينفي الشمول أو الشبيه، وليس له نظير سبحانه، فلا يشبه أحد بوجه من الوجوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فدل ذلك على أن هناك اسما من أسماء الله رحمك الله من سأل الله به أعطاه، ومن دعا الله به أجابه. الله عز وجل يدعى بجميع أسمائه، لكن هناك اسم له مزية وزيادة في هذا الباب بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في الاسم الأعظم اختلافا كبيرا جدا، أوصله بعضهم إلى 30 قولا، وزاد بعضهم على 30، لكن أقرب الأقوال في هذا 4: أن اسم الله الأعظم هو الله، فإنه الاسم الذي يضاف إليه غيره ويتبعه غيره وهو لا يتبع غيره. يقال الله هو السميع البصير الحميد الخبير، ولا يقال السميع هو الله إلا على سبيل التعريف، فهو اسم يتبع ولا يتبع. ومن هنا وهكذا في استقراء النصوص، ومن هنا قال بعض أهل العلم هو الاسم الأعظم، وقال بعض أهل العلم إنه الحي، وقال بعض أهل العلم إنه القيوم، لأنه ثبت أن اسم الله الأعظم في قول الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والقول الرابع إنه هذا الذي معنا، أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا الذي رجحه الحافظ بن حجر، قال أصح ما ورد هو هذا الحديث، أصح ما ورد في تحديد الاسم الأعظم نصا هو هذا الحديث. وهذا قريب، وإذا نوع الإنسان في دعائه فقال اللهم إني أسألك يا الله أن تغفر لي أن ترزقني، اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم أن تغفر لي أن ترزقني أن سؤلك، اللهم يا ربي إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا حسن، هذا حسن، لأنك تجمع أقوى الأقوال في الاسم الأعظم. وفي هذا الحديث يا إخوة دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يدعو الله عز وجل بما شاء من لفظ صحيح وإن لم يكن واردا في السنة، بشرط أن لا يلتزمه. هنا هذا الرجل سأل الله بهذا الدعاء ولم يكن ذلك واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. لكن انتبهوا يا أخو، يجوز للإنسان أن يسأل الله بكل لفظ صحيح يصح الدعاء به بشرط أن لا يلتزمه، أن لا يضيف مثلا إلى وقت أو يجعله ملتزما. يعني مثلا لو جاءني شخص بماء فقلت أسقاك الله من الكوثر، أسقاك الله من أنهار الجنة، هذا دعاء يناسب المقام، لكنه ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعطي ماء يقول أسقاك الله من الجنة. هنا يجوز أن تدعو به من غير التزام، ما هو كل ما أعطاك أحد ماء قلت له ذلك، لكن أن تدعو به أحيانا فهذا ما في بس، لأن لفظ الدعاء ليس مبنيا على التوقيف إلا أن يضاف إلى شيء، يضاف إلى شيء مثلا يقال في الصباح لا يجوز أن تضيف شيئا إلى الصباح إلا بدليل، أو يقال هذا الذكر قله في المساء، نقول أين الدليل؟ يأتي واحد يقول إذا أردت الولد فقل 40 مرة ربي لا تذرني فردا، نقول أين الدليل؟ ما دمت أضفت فلا بد أن تدلل. أما إذا أطلقت على ظاهر النصوص من الدعاء والذكر من غير تقييد ولا إضافة فالباب واسع، الباب واسع، ونحن نتكلم عن الدعاء. أما الذكر فهو عبادة مبنية على التوقيف. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال مثل ذلك، إلا أنه قال: وإليك المصير. أخرجه الأربعة وصححه الألباني. أقول يا إخوة، عند أبي داود وإليك النشور في الصباح، والمساء عند أبي داود في سنن أبي داود وإليك النشور في الصباح والمساء، وعند الترمذي في الصباح وإليك المصير، وفي المساء وإليك النشور، يعني عكس الموجود معنا هنا. انتبهوا، عند أبي داود وإليك النشور في الأمرين: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. هذا في الصباح. في المساء: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. في الصباح والمساء. عند الترمذي في الصباح وإليك المصير، إذا أصبح يقول: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير، الذي معنا هنا في الصباح وإليك النشور، وفي المساء وإليك المصير. في المساء إذا أمسى يقول: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير، وإليك النشور، وإليك النشور بالنسبة للمساء. وعند ابن ماجه في الصباح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، إلى هنا. عند ابن ماجه في الصباح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، هذا في الصباح. وفي المساء: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير، هذا عند ابن ماجه. وكلها بأسانيد صحيحة، كلها بأسانيد صحيحة، فيدل ذلك على مشروعية التنويع. تارة تقول كذا وتارة تقول كذا. اللهم بك أصبحنا، بك يعني بفضلك أصبحنا، وبك نستعين على صباحنا. اللهم بك أصبحنا ولو شئت ما قمنا، فبك قمنا من منامنا فأصبحنا، وبك نستعين على صباحنا. انظروا الباء هنا أفادت فائدتين: اللهم بك أصبحنا، بفضلك أصبحنا، وأفادت الاستعانة بالله على هذا الصباح، على هذا اليوم. وبك أمسينا، فبفضلك بقينا إلى المساء، وبك نستعين على مسائنا، وبك نحيا، فبفضلك نحيا، لا قوة لنا ولا حول، وبك نستعين على حياتنا، وبك نموت، فبأمرك نموت، وبك نستعين عند موتنا، وإليك النشور. النشور هو البعث، قالوا هو مناسب للصباح، لأنك في الصباح تستيقظ بعد النوم، فناسب أن تقول وإليك النشور، لأن النشور هو البعث بعد الموت، والنوم هو الموتة الصغرى، والمصير هو المرجع. قالوا فناسب المساء، لأنك مقبل على النوم، فكأنك راجع إلى النوم، فناسب هذا. والسنة فيما ظهر هي التنويع على ما ورد، على ما ذكرته لكم. نعم. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه كان يكثر منه ويكرره: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا دعاء مدح الله أهله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرره، حتى أنه في طوافه يكرره، فإذا جاء بين الركنين قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كلما جاء بين الركنين قال ذلك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ولم تقيد بشيء، فعمت جميع الخير في الدنيا، وفي الآخرة حسنة، ولم تقيد بشيء، فعمت جميع الخير في الآخرة، وقنا عذاب النار، ومن نجي من النار وأدخل الجنة فهذا هو الفائز. فأنت هنا إذا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني أحيني حياة طيبة، ومن طيب الحياة أن تكون من الصالحين، وفي الآخرة حسنة، أي أعطني خيرات الآخرة، وأعظم خيرات الآخرة دخول الجنة ورؤية الله عز وجل، وقنا عذاب النار. نعم. قال رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. نعم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وكما قلنا هذا فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الاستمرار والمداومة. النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما زاده ذلك إلا خوفا وتواضعا. الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما زاده ذلك إلا خوفا من الله، والخوف من الله من أعظم صفات المتقين، وتواضعا. ولذلك كان يستغفر الله، يستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة أو أكثر، وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي، خطيئتي أي ذنبي، سواء كان صغيرة أو كبيرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر ومن الصغائر التي تسقط العدالة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أما الصغائر التي لا تسقط العدالة وليست من المحقرات فالأنبياء ليسوا معصومين منها، ولكن إن وقعت فإنهم يستغفرون منها ويتوبون. والنبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عصمه وغفر له سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا وسلم. ومع ذلك كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي، أي ذنبي، سواء كان من الصغائر أو الكبائر، وجهلي. الصحيح يا إخوة أن المراد بالجهل هنا هو المعصية بعمد، المعصية بعمد، فتكون الخطيئة هنا المعصية خطأ. اللهم اغفر لي خطيئتي، أي اللهم اغفر لي ذنبي الذي وقعت فيه خطأ، وجهلي اغفر لي ذنبي الذي تعمدته، وإسرافي في أمري. الإسراف هو تجاوز الحد، ومعناه الإكثار من الذنوب، وإكثاري من الذنوب، وما أنت أعلم به مني، الله أعلم بالعبد منه، وما يفعله العبد في كتاب عند الله لا يضل ربي ولا ينسى. والعبد ينسى، العبد قد يذنب الذنب وينساه، لكن الله يعلم العبد، يعلم الذنب ويكتبه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولذلك وما أنت أعلم به مني، يعني الذنب الذي أذنبته ونسيته، كم تحملنا من ذنوب يا إخوة ونسيناها، سأل الله أن يغفر لنا. فإذا قال العبد وما أنت أعلم به مني، شمل ذلك الذنوب التي فعلها ونسيها. اللهم اغفر لي جدي، ما فعلته جادا، وهزلي، ما فعلته مزاحا وهزلا مما هو ذنب. فإن الإنسان قد يفعل الذنب جادا، مثل أن يسب إنسانا سبا، وقد يفعله هزلا، مثل أن يقول له يا قصير، من باب المزاح والهزل والإضحاك. الله أكبر، الله أكبر. صلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة الفضيلة وآتي المقام المحمود الذي وعدته. نعم، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. هذا اعتراف من العبد بذنبه. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. سبحان الله، هل ترك هذا الاستغفار من ذنب؟ لا والله، ما من ذنب إلا وقد دخل فيه من جميع الوجوه، من جهة الوقوع ومن جهة القصود ومن جهة المعرفة ومن جهة الحال، كل الذنوب دخلت في هذا الاستغفار. أنت المقدم، من شئت من عبادك قدمته بقبول صالحه ومغفرة ذنبه، وهذا والله هو التقديم، هذه هي الرفعة. ليست الرفعة المناصب ولا الأموال، وإنما الرفعة أن يقدمك الله فيقبل ما قدمته من صالح ويغفر لك ما أسأت فيه. أنت المقدم، من شئت من عبادك بقبول صالحه ومغفرة سيئاته، وأنت المؤخر من شئت من عبادك أخرته، فإن شئت لم تقبل له عملا، وإن شئت لم تغفر له ذنبا، فكان المؤخر وأنت على كل شيء قدير. فالله عز وجل على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث جمع الخيرات، كما أن الحديث السابق جمع السلامة من الذنب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني، فاجعلني في ديني على صلاح. الدين صالح، ولكن أصلح لي ديني أي اجعلني في ديني على صلاح، اجعلني في ديني على صلاح. والصلاح في الدين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو عصمة أمري، الذي ألتجئ إليه. ففيه خيري وفيه دفع الشر عني. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، أصلح لي دنياي التي أعيش فيها وأعبدك فيها، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي أي مرجعي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. إن أحييتني فأحيني على خير. والمؤمن لا يجوز له أن يتمنى الموت، لا يسأل الله الموت، فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، إما أن يزيد في صالح أو يستعتب في طالح. وإن من مات انقطع عمله، من مات انقطع عمله. أما المؤمن إذا بقي حيا فإن ذلك يزيده خيرا. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فإذا كتبت علي الموت فاجعله راحة لي من كل فتنة، لأن الميت إذا مات إما أنه مستريح وإما أنه مستراح منه. إن كان صالحا فهو مستريح، ولذلك إذا حمل على أكتاف الرجال إلى قبره نادى: قدموني قدموني قدموني قدموني، يسمع صوته كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق، لأنه مستريح. ومنه من الناس أعوذ بالله من مات استراح الناس منه، واستراحت الأرض منه، استراحت من شره. هنا ليس دعاء على النفس بالموت، وإنما دعاء بأن يجعل الله الموت راحة للإنسان من كل شر. يعني إن قضيت علي الموت فاجعل موتي راحة لي من كل شر. نعم. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي والحاكم. وحسنه الألباني. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. فقيد كل الدعاء بالنفع، العلم لا خير فيه إلا إذا كان نافعا. ليس العلم بالشهادات، وليس نفع العلم في الشهادات، العلم بالنفع. والعلم النافع ما جمع ثلاث خصال: ما كان خيرا في أصله فهو علم صحيح مبني على الكتاب والسنة، لا على الطنطنة والدندنة ولا على جميل الكلام، وإنما مبني على الكتاب والسنة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن يكون طالبه مخلصا لله. والأمر الثالث أن يعمل به، فأن يكون مثمرا للعمل، أن يكون مثمرا للعمل. فإذا فقد واحدة من هذه الثلاث فليس علما نافعا. ثم انظر يا أخي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انفعني بما علمتني، فقدم النفع على العلم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. فإذا علمتني فانفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. وهذا يدل يا إخوة على أن الخير في العلم بالنفع، فليس العلم بكثرة الحفظ ولا بكثرة الكتب، ولكن العلم الذي يرفعك عند الله، وذلك هو العلم النافع. نعم. قال رحمه الله: وللترمذي من حديث أبي هريرة نحوه، وقال في آخره وزدني علما، الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار، وإسناده حسن. قال وللترمذي وابن ماجه أيضا، للترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة نحوه، وقال في آخره وزدني علما، الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. قال الألباني صحيح دون الحمد، صحيح دون قوله الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار، يعني زيادة وزدني علما صحيحة. أما زيادة الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار فالشيخ ناصر يضعفها، والشيخ الحافظ بن حجر حسنها. وزدني علما أي نافعا، زدني علما نافعا. والله عز وجل قال لنبيه وقل ربي زدني علما. قال المفسرون لو كان هناك أشرف من العلم لأمر الله نبيه أن يطلب الزيادة منه، فالله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من العلم. فالعلم خير لا يمل ولن يوصل إلى آخره، وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ القادح فيه آخرة، وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة. ولذلك يقول العلماء كلما تقدم العالم في العلم كلما زاد تواضعه، لأنه يرى جهله. بعض الناس إذا عرف كلمتين صار علامة ويرى نفسه فوق الناس. العالم إذا تعلم، كلما تعلم كلما تواضع. وذلك الشيخ صالح الفوزان قالوا له أنت عالم؟ قال لا أنا طالب علم. العالم ابن باز. هذا إمام في العلم، وهكذا العلماء. الحمد لله على كل حال، وهذا أحسن من قول العامة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله على كل حال، سواء كان محمودا أو مكروها. ثم وأعوذ بالله من حال أهل النار، يعني يا ربي أنا أحمدك على كل حال وأسألك ألا تجعل حالي حال أهل النار. ما هو حال أهل النار؟ أما في الدنيا فهي المعاصي والشرك والعياذ بالله، وأما في الآخرة فهي النار. وهذه الاستعاذة شملت الأمرين، أعوذ بك يا ربي من حال أهل النار، أعوذ بك من أن أكون من أهل الشرك وأهل المعصية، وأعوذ بك من أن أكون من المعذبين يوم القيامة. لما قال الحمد لله على كل حال، وهذا عام، استعاذ بالله من حال واحدة وهي حال أهل النار. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وصححه الألباني. عن أمنا الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبة المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء. قال العلماء: يؤخذ من هذا أن من السنة للعبد أن يعلم أهله هذا الدعاء، يعلم زوجته ويعلم أبناء هذا الدعاء: اللهم يا الله إني أسألك من الخير كله. من هنا قال العلماء تبعيضية: اللهم إني أسألك من الخير كله، لأن الخير كله في الدنيا ما يجمع لإنسان. الخير كله، خير الملك، خير المال، خير الولد، خير خير خير خير، ما يجمع لإنسان. فقالوا من هنا تبعيضية: أسألك من الخير كله ما يليق بي ويصلحني. لماذا قلنا تبعيضية يا إخوة؟ لأن الفعل هنا يتعدى بنفسه. ألا يصح أن تقول لغة وشرعا وعرفا: اللهم إني أسألك الخير؟ يصح أن تقول. فلما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم من، علمنا أن لها فائدة، والفائدة هنا أنها تبعيضية، والحكمة أن الخير كله لا يجمع لإنسان في الدنيا، وإنما يعطى كل إنسان ما يليق به ويصلحه. من الناس من يحرمه الله الولد، وقد يكون الله علم فقضى وقدر أن يرحم هذا العبد فلا يرزق بولد، لأن الله علم أنه لو رزق بولد لفتن. ويرزق الله من يشاء إناثا دون الذكور، ويرزق من يشاء ذكورا دون إناث، ويرزق من يشاء ذكورا وإناثا، وكل هذا بحكمة. اللهم إني أسألك من الخير كله، أي ما يصلحني ويليق بحالي، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. وفي هذا تفويض الأمر إلى الله، تفويض الأمر إلى الله. وأعوذ بك من الشر كله، وهنا استعاذة من كل الشر، لأن الاستعاذة يا إخوة ما تتعدى بنفسها، ما يصح أن تقول وأستعيذ بك الشر، أستعيذ بك من، فكانت بيانية استغراقية. أستعيذ بك من كل شر عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك. الأول عام، أسألك من الخير من جنس الخير، ثم خص اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء؟ الجواب، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عائشة أن تدعو، يعلم عائشة أن تدعو، ولذلك علمها أن تقول بعد التعميم الأول اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. وبهذا تكون كأن النبي صلى الله عليه وسلم أشركك في دعائه، بهذه الجملة كأن النبي صلى الله عليه وسلم أشركك في دعائه، لأنك سألت الله كل خير سأله النبي صلى الله عليه وسلم، واستعذت بالله من كل شر استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، إن كان نعمة فارزقني شكرها حتى تكون خيرا، وإن كانت بلاء فارزقني الصبر عليها حتى تكون خيرا. نعم. قال رحمه الله: أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فرغ منه ملخصه أحمد بن علي بن محمد بن حجر في 11 شهر ربيع الأول 28 و800، حامدا الله تعالى ومصليا على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومكرما ومبجلا ومعظما. نعم، الشيخ قال: وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان أي جملتان حبيبتان إلى الرحمن. تقدم معنا أنها أحب الكلام إلى الرحمن سبحانه وتعالى. خفيفتان على اللسان، فليس فيهما حرف ثقيل، ليس فيهما حرف ثقيل. سبحان الله وبحمد، سبحان الله العظيم. ثقيلتان في الميزان. وتقدم معنا يا إخوة أن ذكر الله هو أثقل ما يكون في الميزان، والأعمال توزن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طيب يا إخوة، هذه تقدمت، لماذا ذكرها الحافظ هنا في آخر الباب؟ نقول اقتدى بالبخاري حيث ختم الصحيح بهذا الحديث، لأنه حديث جمع الخير كله، جمع الخير كله. وسبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده تستجلب للمسلم الخير كله. فإذا قال المسلم سبحان الله العظيم غرست له نخلة في الجنة. ولذلك يا أخوة، الجنة قيعان والمؤمنون غراسها، وغراسها ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا قلت سبحان الله غرست نخلة، إذا قلت الحمد لله غرس لك شجرة نخلة في الجنة، لا إله إلا الله، فأنت فلاح، لكن في خير فلاحة وأعظم زرع، وهو ما يكون في الجنة. وبمقدار ذكرك لله تكون جنتك في الجنة، بمقدار ذكرك لله تكون جنتك في الجنة. فالشيخ ختم الكتاب بهذا الحديث العظيم، لأن ما فيه يغني عن كثير من الأعمال، وفيه خير للمؤمن في الدنيا والآخرة. واقتدى بإمام المحدثين الإمام البخاري رحمه الله عز وجل في هذا، حيث ختم كتابه الصحيح بهذا الحديث. أسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم بخير، وأن يجعلني وإياكم ممن قبل أعمالهم ورضي عنهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن زادهم العلم تواضعا، وزادهم العلم قربا من الله، وزادهم العلم خيرا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن حمل العلم فرقي به ورضي الله عز وجل عنه به. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتعلم العلم فيعمل. وأعوذ بالله لي ولكم من علم لا ينفع. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام التي التقينا فيها خيرا لنا جميعا وبركة، وأن يطيل في أعمارنا في طاعة. اللهم اجعلنا من خير عبادك الذين أطلت في أعمارهم وأحسنت أعمالهم وقبلتها يا رب العالمين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.